إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يتردد فيه قول الحق، والحق هو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من ساحة مسجد نفيسة العلم، حيث ميكروفون الإذاعة المصرية موجود هنا الآن لنقل صلاة الفجر على الهواء مباشرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. عندما تضيق عليك الدنيا ولا تجد من يواسيك فافتح كتاب الله، ستشعر بالراحة والطمأنينة. كل الأصوات في الدنيا المرتفعة ضجيج إلا أصوات قارئ القرآن. كلما ارتفعت ازددنا خشوعا وامتلأت قلوبنا بالراحة والطمأنينة. هذا هو كتاب الله يناديكم، افتحوه واقرأوا ما فيه، فهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول أحد الصالحين لواحد من طلابه: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: مؤمن لا يحفظ القرآن؟ والله ما أكثر المؤمنين الذين لا يحفظون القرآن. قال: فبما يتنعم، فبما يتنغم، فبما يناجي ربه. نعم، احفظ القرآن لتناجي ربك سبحانه وتعالى، لتناجي العظيم وهو الآن في السماء الدنيا، والعباد لاهون ونائمون وساهون. هو الآن يبسط عطاءه ويقدم لنا مننه وفضله. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ نستحي يا ربنا أن نسألك، فأنت أعلم بحاجاتنا منا. وكتاب الله هذا بهر حتى أعداء الإسلام. يقول الدكتور كينيت جولر بجامعة كامبريدج: إن القرآن ليس كتابا مختصا بعصر من العصور، إنما هو كتاب أزلي الوجود، وليس هناك شيء لا يوجد في القرآن الكريم. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون لنعيش في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، بدأ من الآية 26 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. يا إلهنا يا خالقنا يا بارئنا نتوسل بآياتك إليك ونتوسل بك إليك أن تحفظ بآيات كتابك بلادنا وأهل بلادنا وسائر المسلمين أجمعين، إنك على كل شيء قدير وإنك نعم المولى ونعم النصير. هكذا اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل من الآية 26 حتى الآية 43 من سورة البقرة. ما زلنا وما زال ميكروفون الإذاعة المصرية هنا في ساحة مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بقاهرة المعز لدين الله. فيا أيها المريض الذي آلمه المرض وتعب من الدور على الأطباء والمستشفيات، فيا كل مديون أثقله الدين وبات لا ترقأ له عين، ويا كل فقير حمل هم الطعام والشراب واستجدى من العباد، ويا كل مظلوم هضم حقه فصار لا ينام. لا تنسوا أن لنا ربا يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هل سمع أحد عن ملك من الملوك يستحي من العامة؟ كلا والله. العظيم يستحي من عباده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردهما صفرا خائبتين، ولم لا؟ هل هناك كريم غيره؟ هل هناك عظيم سواه؟ هل هناك رحيم دونه؟ كلا والله، فهو الكريم وهو العظيم وهو الرحيم. يا من اعترتك الذنوب وكثرت عليك ويأسك الشيطان من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. نستكمل هذا الدعاء مع المبتهل عمر فرحان عبد المجيد. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا اللهم احفظ بلادنا وشعبنا وأكرم شهداءنا ووسع أرزاقنا يا أكرم الأكرمين يا سيدي يا رسول الله. يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيم مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا. إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا. إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا. قد كنت طفلا في رحاب حليمة صلوات ربي وسلامه عليه قد كنت طفلا في رحاب حليمة تأبى الرضا تأبى الرضا سوى نصيبك راضية تعطي سدي اليمن تقبل شاكرا تعطيك سدي اليمن تقبل شاكرا تعطيك سدي أخيك ترفض أبيها الجود طبعك الجود طبعك حبيب الله خير خلق الله عريض الجاه يا رحمة مهدا الجود طبعك والسقاء مجامع والماء من كفيك ينبو جاريا عجبا لطفل عجبا لطفل كان في إرضاعه حكمت لمرضعة لديه وقاضية عجبا لطفل لا يميل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يميل بكفه كف العدالة أو يحيد تراضيا الجود طبعك الجود طبعك الجود طابك والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبع جريا أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر فرع يمر فرع يمر فرع يمر, فرع يمر أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك راضيا أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر

هو الغني وهم الفقراء، هو القوي وهم الضعفاء. من من الضعفاء والفقراء يلبي الآن؟ بادروا إلى بيوت الله وسارعوا إلى رضوانه. رفع النداء المبتهل عمر فرحان عبد المجيد. ما زلنا هنا في ساحة مسجد نفيسة العلم بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. علمنا حبيبنا ومعلم الإنسانية الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن المؤمن كيس فطن، يجب أن ينأى بنفسه ويبعدها عن دخول النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولكنه ينبهنا إلى آفة من الآفات المهمة التي تكب الناس في النار، ألا وهي آفات اللسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح العبد فإن أعضاءه كلها تكفر اللسان، أي تخضع له، فتقول له: إذا استقمت استقمنا، وإذا عوججت عوججنا. وكان لأبي بكر وعمر خادم يخدمهما، فيصحو أبو بكر وعمر من النوم فيجدان الخادم نائما، فيقولان لبعضهما البعض: إنه لنؤوم. يستيقظ الخادم ويطلب منه عمر وأبو بكر أن يأتدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتدم أن يطلب زيتا أو شيئا يأكلان به الخبز. فذهب الخادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبا بكر وعمر يأتدمانك. فقال النبي للخادم: قل لهما إنهما قد ائتدما. فعاد الخادم إلى أبي بكر وعمر وقال لهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، ففزعا، فجاء سعيا إلى النبي وقال له: يا رسول الله، كيف اتدبنا؟ قال: لقد نلتما من أخيكما، لقد قال إنه لنؤوم فقط، ولم يسباه ولم ينهش في عرضه. اعتبر النبي كلمة نؤوم أنها غيبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد ائتدمتما وإني لأرى لحمه بين أنيابكما. فقال أبو بكر وعمر: يا رسول الله، استغفر لنا. قال النبي: لا، هو الذي يستغفر لكما. هكذا هو نبينا الذي لا نعرفه. فالقلوب قدور واللسان مغارف، وكل لسان يغرف بما في القلب. قد يكون في القلب حمض أو عسل، قد يكون في القلب سم يخرجه اللسان. هكذا علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن نكف ألسنتنا عن الآفات والعيوب، أن نكف ألسنتنا عن غيبة الناس وعن النميمة. وقال: لا يدخل الجنة قتات. قال: يا رسول الله، ومن القتات؟ قال: النمام. يا ربنا، املأ قلوبنا بحبك وبحب القرآن وبحب من يحبك، واجعل لساننا لاهجا بذكر الله وبالصلاة عليك يا حبيبنا يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن